الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة في ظلال العرش، وهذا هو الدرس الثاني بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. روى الإمام البغوي في شرح السنة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق ممن يظلهم الله في ظله. التاجر الصدوق ممن يظلهم الله في ظله. لقاؤنا إذن مع إخواننا من التجار. التاجر صنف من البشر لو تحلى بالأمانة والصدق فإنه في ظل العرش يوم القيامة، وأما لو تلطخ عياذا بالله بالكذب والغش فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه عندما قال: من غشنا فليس منا. التاجر رجل إذا يسر على الناس يسر الله عليه، وإذا صدق في حديثه في بيعه وشرائه بارك الله له، أما إن كتم وكذب فإن النبي توعده بأن الله سيذهب ببركة هذا المال ويمحقه. الكلام عن التجار كلام نتوجه به إلى ملايين المسلمين، إذ أن التجارة من أكثر الأعمال التي يعمل بها الخلق. تجار، تاجر قطاعي، تاجر بالجملة، بائع في سوق، بقال، مستورد، كل دول تجار. فعلا لما نخاطب فئة التجار يبقى احنا بنكلم ملايين المسلمين. اتوجه في هذه الليلة المباركة بعدة وصايا لاخي التاجر. الوصية الاولى: اوصيك اخي التاجر بحسن النية بالإخلاص، انوي بتجارتك الاستعفاف عن ذل السؤال. والاستعانة بالكسب الحلال على الدين وعلى كفاية الأهل. واعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وبلا ثمرة في الآخرة. واعلم أن استحضار النوايا الصالحة حتى في العادات يحولها إلى عبادات. قال زيد الشامي: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام وحتى في الشراب. وقال الإمام ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يبقى أنت أيها التاجر استحضر نوايا صالحة في عملك. إيه؟ الاستعفاف عن ذل السؤال. إن استعين بالكسب على مصالح الدين، أحج، أعتمر، أكفو اليتامى، أرعى أرامل، أفك كرب المكروبين. ثم تجمع المال لتكفي نفسك وأهلك، وكل هذا من الدين وعليه أجر، وأي أجر. الوصية الثانية المهمة جدا لكل من يعمل بالتجارة، سواء عنده محل أو شغال في محل، مستورد، بياع، أي واحد بيعمل في التجارة، أوصيه أن يتعلم فقه البيوع. فقه البيوع، تعلم فقه البيوع واجب على كل من يعمل بالتجارة، لأن التجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء بغرض الربح. ده معنى التجارة، تقليب الماء، تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح. فلا بد لك أن تقرأ في كتب الفقه عن فقه البيوع، ولو قراءة مختصرة، أو ترجع إلى العلماء وتسأل: يا شيخ هشتري بيعة معينة، أقول له الشروط كذا وكذا، حلال ولا حرام؟ اقرأ أو اسمع محاضرات أو اسأل العلماء حتى لا تقع في الحرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرج إلى سوق المدينة بدرته بعصيته ويسأل الباعة عن فقه البيوع. قال له: يا ابني تعرف الفارق بين ربا الفضل وربا النسيء؟ عارف حكم البيع بالأجل؟ عارف البيع بالتورك هو ايه؟ عارف البيع بالعينة هو ايه؟ فإن أجابه التاجر تركه عمر، وإن جهل نزل عمر عليه بالعصا وقال: لا يبع في سوق المدينة إلا من عرف فقه البيوع، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. تعال النهاردة اسأل الناس في المساجد مش في الأسواق على اللي أنا قلته دلوقتي، كم واحد يجيبك؟ تروح لواحد بيع طماطم تقول له: قل لي الفارق بين فقه، قل لي الفارق بين ربا الفضل وربا النسيء، الله يناولك بالكفة في وشك على طول. هو بيصلي اصلا؟ هو اصلا لا يصلي. لازم تتعلم، وإلا هتاكل حرام، هتقع في الربا، هتقع في مكاسب محرمة. يبقى واجب عليك أن تتعلم. الوصية الثالثة لكل تاجر أقول لهم يا من تعملون في التجارة أحسنوا التوكل على الله. من التوكل على الله أن تأخذ بكل الأسباب ثم تفوض النتائج لمن؟ لله عز وجل. عايز افتح مشروع في هذه المنطقة، ما افتحش كده عمياني، فين التوكل على الله؟ فإذا عزمت فتوكل، يعني خد بالأسباب. أشوف المنطقة هنا مشروعي ده يلزمها ولا في 50 مشروع من نفس الجنس موجودين؟ اسأل اهل التجربة، ها بتجيب البضاعة منين؟ ايه اللي بيخسر معاك؟ ايه اللي بيكسب معاك؟ إيه مش عارف. اخذ بالاسباب، اعمل دراسة جدوى واستخير واستشير. لازم ايها التاجر تحسن التوكل على الله. اعلم ان الله تعالى حث عباده المؤمنين على ابتغاء مرضاته وطلب الرزق، فقال سبحانه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز وجل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. امشي، اسعى، خذ بالاسباب. وقال عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله. وروى الامام احمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. النبي بيقول لكم اتعلموا درس التوكل من العصافير. وروى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. إذا أحسنوا التوكل على الله، خذوا بالأسباب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق قوله اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الرزاق موجود، الرزاق موجود، طب ما تشتغل. هي السماء هتمطر لك ذهب وفضة؟ ما الرزاق قال لك اتلحلح، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أنا حسن. الوصية الرابعة، لا زبطت تمام ما شاء الله. الوصية الرابعة لكل تاجر بقول له صحح عقدتك في موضوع طلب الرزق. بنرى من التجار في موضوع الرزق عجيب، الشغل مريح، الحل ايه؟ هات بخور وبخر المحل. مفيش بيع وشراء، الحل ايه؟ هات ملح وعرق حلاوة وفي مية وامسح المحل. الشغل مريح، ها يا اخي هات ذبيحة واذبحها على عتبة المحل وخمسة وخميسة في الدم، اطبع ايديك واطبع على الحيطان خمسة وخميسة، ويا سلام لو ربنا يكرمك وتلاقي عرسة صحية وتدفنها تحت عتبة المحل، ربنا هيقول لك خد. كل ده شرك بالله عز وجل، شرك. من الرزاق؟ الله. فتح محل جديد ولك لازم اذبح ذبيحة على العتبة وخمسة وخمسة بالدم عشان اخزي عين الحسود. تكفر بالله عشان عين الحسود؟ ما هذا الجهل يا اخي؟ مانع الحسد عنك ومانع الضر عنك هو الله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر ايه حاسد اذا حاسد. بخور ايه وعرق حلاوة ايه وعرسة صاحية تدفنها ايه وخمسة وخميسة ايه؟ كل هذا باطل. عايز ربنا يرزقك؟ الشغل مريح. طيب في مفاتيح للرزق. عليك اولا بتقوى الله. اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله تجيب رزق، الاستغفار يجيب رزق، أكثر من الاستغفار. قال الله عز وجل حاكيا عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال القرطبي هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر. شكى رجل إلى الحسن البصري الجذب، قال استغفر الله. وشكى آخر الفقر، قال استغفر الله. وشكى ثالث عدم الإنجاب، قال استغفر الله. وشكى رابع جفاف البستان، قال استغفر الله. فقالوا له في ذلك قال ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى قال في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي المطر، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثلاثة من أسباب الرزق صلة الرحم. انت مقاطع خالك وعمك ومقاطع ابوك ومخاصم امك وعايز ربنا يوسع عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، رواه البخاري. أربعة من أسباب الرزق الإنفاق في سبيل الله. قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق عليك. خمسة من أسباب الرزق الدعاء. كان النبي يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان بيدعو وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، يبقى الدعاء. طيب يبقى أنا أوصيك أيها التاجر أن تراجع عقيدتك واعلم بيقين أن الرزاق هو الله، وابحث عن الأسباب الشرعية لطلب الرزق. الوصية الرابعة أوصيك حبيبي في الله يا من تعمل بالتجارة بأخلاق المسلمين، الأمانة، الصدق، غض البصر، السماحة في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، وكان لقبه ايه؟ الصادق الأمين. ده في دول دخلت في الإسلام عن طريق أخلاق أجدادنا التجار، صح؟ يجي التاجر المسلم يفرش بضاعته ويقول لك خد بالك دي فيها عيب، ودي بكذا ودي بكذا، وخد بالك. الناس يقولوا الله، إلى أي دين تنتمون؟ إلى الإسلام. إذن نحن معكم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن ديننا عظيم، ولكن أين نحن من عظمة هذا الدين؟ كن أمينا أيها التاجر، واعلم أن الأمانة هي رأس مال التاجر المسلم. وإن لم يكن التاجر أمينا كان فيه ثلث نفاق، وإذا أتمن خان. كن أمينا في إظهار عيوب السلعة، السلعة فيها عيب قول. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فوجد فيه بللا، فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء. قال: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منه. وضح عيوب السلعة. كن أمينا في الميزان والمكيال، فإن الله قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ انت عارف أمة مدين هلكت ليه؟ مدين عليه السلام، مدين قريته ما هلكت إلا لأنهم كانوا حرامية في الميزان. هو سيدنا شعيب بيقوله: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مدين، هلاك مدين بسبب السرقة في الميزان. كن أمينا في الموازين، كن صادقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الصدق. سيدنا أبو حنيفة لما جاءته امرأة تبيع له ثوبا قالت: تشتري مني الثوب بمئة درهم؟ قال: يساوي زيادة. قالت: لو اشتريته بمئتين أكون لك من الشاكرين. قال: يساوي زيادة. قالت: اشتري بثلاثمائة وجزاك الله خيرا. قال: يساوي زيادة. قالت: أتهزأ بي يا إمام؟ قال: لا أهزأ بك، ولكنه يساوي أربعمائة درهم، وقد بايع النبي أصحابه على النصح لكل مسلم، ونصحي لك ألا تبيعي بأقل من أربعمائة درهم. قالت: تشتري إذن؟ قال: أشتري. من إمتى شفنا اللي بيشتري هو اللي بيزود على السعر اللي بيحطه البياع؟ ناس عندها أمانة وعندها دين، ناس عندها أمانة وعندها دين. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى. اللي يسلفك حاجة يقعد يعيرك، والمسبل إزارة، الراجل اللي جلبيته بتعدي بز رجليه تكبرا أو غير تكبرا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر، بيع كذاب يحلف بالله كذب عشان يبيع. بكام المانجا دي؟ بستة جنيه. يا راجل ما بتلاتة جنيه هناك اهي، يقولك والله العظيم من عرضها بستة لربع. ليه انت بتبيع للناس ببلاش؟ او يحلف بالطلاق، علي الطلاق بالثلاثة مش عارف ايه، علي الطلاق علي الطلاق. ايه ده؟ ولا طلاق من دول وقعه؟ يقولك لا، اصلي لما بخرج من البيت الصبح بقول علي الطلاق بالثلاثة، ما يتحسب لأي طلاق النهاردة. يا واد يا فقيه انت، ده مذهب مين ده؟ شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي ولا مذهب مين ده؟ رواه مين؟ ولذلك في ناس كتير جدا عايشة في الزنا وفي الحرام، ولذلك كتير جدا بنرى عقوق الأبناء الآن لأنهم ولاد حرام. سبحان الله العظيم. الإمام البخاري أبوه بيموت، أبوه كان تاجر برضه، قال له: لا يوجد في مال الذي تركته لك درهم حرام ولا درهم فيه شبهة حرام. طب ممكن أجتهد إن فلوسي ما يبقاش فيها جنيه حرام، لكن أنت ضامن إن ما فيش حتى ولا جنيه في شبهة حرام؟ صعبة دي، صعبة. البخاري جات له تجارة، فجاءه التجار قالوا: بع لنا ونربحك فيها 5000 دينار. فرصنا على الترابيزة 5000 جنيه ذهب مكسبك. قال: دعوني إلى الغد. ثاني يوم جاءه فريق آخر من التجار وقالوا: نربحك 10000 دينار. لو انت ما كانوا تبيع لمين من غير تفكير؟ ابو 10000 دينار من غير تفكير. لو انا هبيع لابو 10000، احنا هنمثل على بعض، خلينا صادقين يا اخوانا. طيب، وما يبقاش علي اي لوم. هو انا اديت كلمة؟ قلت لهم سيبونا افكر لبكرة. العجيب رد البخاري للتجار اللي هيكسبوه اكتر، قال: لقد جاءني اخرون البارحة وعرضوا علي ان يربحوني 5000 دينار وقد نويت ان اعطهم، ولست انا بمن ينقض نيته. انا نويت ده النهاردة، يبقى حاطط ايده في ايديك وقاري الفتحة على طريقة التجار ومشهد الدنيا كلها، يقول لك التجارة شطارة. ها؟ فين الاخلاق دي؟ فين؟ خامسا، اوصيك يا اخي التاجر الا تبيع حرام. بتبيع سجاير؟ تجارتك حرام. بيرة وكينة البطل الحديدية يعني خمرة؟ تجارتك حرام. بتبيع ايه؟ قول لي بتبيع ايه؟ انا ليا محاضرة اسمها اللقمة الملعونة، بتكلم فيها يجي عن 20-30 صنف من البيع الحرام، ارجعوا الي. سادسا، اوصيك يا اخي التاجر الا تحتكر السلعة. ما تلمليش البضاعة من السوق وتمتص في دماء الامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. خاطئ يعني مرتكب خطيئة، يعني ذنب كبير. البيع ملوش نسبة معينة، انا هبيع سكر وده هيبيع سكر وده هيبيع سكر وده هيبيع سكر، 600 تاجر بيبيعوا سكر، انا هبيع الكيلو بجنيه وده بجنيه ونص وده بجنيه وربع وده بتسعين قرش، حرام حلال؟ كل ده حلال. وحل الله البيع وحرمه الربا. امتى يبقى حرام؟ اما احتكر السلعة وابتدي ايه اغالي وتحول لمصاص دماء. لا تحتكر طعاما. هتعملي زي امريكا؟ امريكا بتزرع قمح لو وزعته على بلاد الدنيا كل الشعوب هتشبع. بتعمل ايه الست امريكا؟ مش هي اسمها الولايات او الولايات المتحدة او الويلات المتحدة؟ بتعمل ايه الست امريكا؟ بترمي القمح في البحر، بترمي القمح في البحر. ان تجد مثلا 10 مليون طن مثلا، ترمي مثلا 5 مليون طن في البحر. طب ليه؟ عشان تفضل محافظة على القيمة الشرائية للقمح. طب ليه؟ عشان تزل بالشعوب، تزل به الشعوب. دي اخلاق الكفار يا ابني. لا تحتكر. النبي قال من احتكر طعاما فهو خاطئ. سابعا اوصيك يا اخي التاجر بأن تطهر مالك في كل يوم بالصدقة وفي كل عام بالزكاة. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. الصدقة في الآية دي يعني الزكاة. الصدقة والزكاة طهرت المال مما علق به من حرام دون ان تدري. خد بالك، ما جيش انا اتعامل بالربا ومعايا فوائد ربا 10,000 جنيه وقول ربنا قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، هتصدق بألف جنيه. ما ينفعش يا حبيبي، لازم تتخلص من كل الربا. انما ممكن اي حد فينا يقع في كسبه مال حرام بجهله ودون ان يدري. اللي يطهر المال ايه بقى؟ الصدقة. يبقى دايما التاجر اكتر واحد نحثه على الصدقة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وايه وتزكيهم بها. وصيتي السابعة لك يا اخي التاجر، احبب لاخوانك ما تحب لنفسك. في تجارة هتكسبك واخوك شغال في نفس المجال، ما تقول له اكسب وكسب غيرك يا اخي. يقول لك لا ما اقولوش، انا لم كل وكوش واعمل. ليه كده؟ ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. والنبي قال فيما رواه البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لنفسه. وصيتي الثامنة لك أخي التاجر، أوصيك بالرضا والقناعة. تبقاش جشع عبد الجنيه. يؤذن للصلاة، الله أكبر، وكل اعمال التجار مفتوحة زي ما هي والناس شغال، بل اثناء صلاة الجمعة، الجمعة اللي فيها نص، فاذا نودي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لا ممكن تجي لك ما بيع 200-300 جنيه ولا حاجة، عبد الجنيه. وقد قال النبي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس. النبي يدعي عليه بالخسارة بالخيبة. ارضى واعلم انك لو ركبت الريح فرارا من الرزق لركب الرزق البرقة ليسقط بين يديك. رزقك زي أجلك، محدش غيرك هياخده. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. كذلك أوصيك أخي التاجر في وصيتي التاسعة لك وأنت في سوق الدنيا: إياك أن تنسى سوق الآخرة. يعني إيه؟ يعني وأنا في السوق وشغال وبكسب، في سوق للآخرة منصوب، وربنا وصف أهل الآخرة بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليه التجارة مع مين؟ مع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن التاجر المسلم لا يقدم تجارة الدنيا على تجارة الآخرة، إذ أن ذلك يفسد الصفقة ويذهب بالربح. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تاجر مع الله، إن التجارة مع الله أربح التجارات. عثمان بن عفان جاءته تجارة في عام جدب، وأقبل التجار: يا عثمان نربحك في الدينار دينارين. قال: جاءني تاجر وزاد عليكم. نربحك في الدينار 4 دنانير، زاد التاجر. 6 دنانير، زاد التاجر. 9 دنانير، زاد التاجر. قالوا: من هذا الذي يربحك في الدينار الحاجة اللي شراها بجنيه 10 دنانير عنكم ويربحني في الدينار 10؟ الله، الحسنة عنده ب10. أخي في الله، وأنت في سوق الدنيا الصلاة لا تنساها أبدا، وأنت في سوق الدنيا تتاجر مع الناس لا تغفل عن التجارة مع الله، وأنت في سوق الدنيا كن من الذاكرين. السوق مكان محتل من الشيطان، النبي قال كده: إن الشيطان ينصب رايته في السوق. شر بقاع الأرض الأسواق. روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وأنا في سوق الدنيا، السوق في إيه؟ في بيع وشراء، في نساء متبرجات، في اختلاط رجالة بنساء، في واحد بيسرق في الميزان، واحد بيسب الدين، واحد بيحلب بالطلاق، واحد بيحلب بربنا كده، واحد عمال يعاكس في الحق، كله بلاوي. لا تغفل عن ذكر الله. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بيعوا واشتروا، ومع كده إيه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كتب له 1000000 حسنة، ومحى الله عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. حديث صححه الشيخ الألباني وضعفه البعض. كذلك أوصيك وأنت في السوق بغض البصر. واحدة تشتري من يقول التجارة شطارة ولازم ألاغي الزبون، لازم ألاغي الزبون، يقعد يضحك معاه وحضرتك ومش عارف ايه وايه ايه ايه وكير كير كير. ما تحترم نفسك، خليك راجل محترم، غض بصرك. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وصيتي 12 لكل تاجر: كن سمحا في البيع والشراء. فإن النبي قال فيما رواه البخاري: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. تلاقي البيعين في الأسواق عاملين دوش، كل واحد بينادي بأغنية: الرب يا ولية على العربية، عندنا الفراخ الإسلامية، في فراخ إسلامية وفراخ يهودية، ما كل الفراخ يا أخي بتعبد ربنا. ففي واحد يقول كده فعلا، أنا ما بخترعش. الله، أنت عامل ضجة ليه؟ تلاقي واحد بيبيع جلاط وجاب تسجيل قد كده وسارح وأغاني وقلب الدنيا. النبي ما كانش كده، ما كانش سخاب بالأسواق صلى الله عليه وسلم. كذلك أخي التاجر أوصيك أن تهتم بمظهرك، لا سيما وانت جاي الجامع. انت بتتاجر في ايه؟ انا تاجر سمك، شغلة شريفة، جزمتك فوق دماغي. انا تاجر فراخ، انا جزار، أنا شغلة شريفة، جزمتك فوق دماغي، بس وقت الصلاة بلط نظيف تعال صلي فيه، البس بلط واشتغل فيه وقت الصلاة. لا، جاي تأذينا ليه؟ هو مش ربنا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ فين مظهرك؟ المسلم نظير، إن الله جميل يحب الجمال. كذلك أوصيك بالصبر والرضا إذا ضيق الله عليك أو ابتلاك في مالك، وقد تبتلى. وربنا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشير الطبري عالم مسلم عنده 500 جاموسة، تاجر يتاجر في الأنعام. الروم الحرامية أغاروا وسرقوا الجواميس، فجاء عبيده: يا سيدنا سرق الروم الجواميس. 500 جاموسة، اهيب جاموسة بخمس ست سبع تلاف جنيه النهاردة، اضرب دي في دي دخلنا قربنا من 1,000,000 جنيه. اتسرقوا مرة واحدة، ضاع المال يا سيدنا. قال: وانتم لماذا عدتم؟ قالوا: ماذا تعني؟ قال: وانتم احرار لوجه الله تعالى. يلا. فصرخ ولده: يا أبي أفقرتنا، خربت بيتنا. قال: اسكت، إن الله أراد أن يختبرني في رضائي عن قضائه، فأحببت أن أزيد. قال: أنا أقدر أشيل يا رب. شفت صبر التاجر؟ ده في ناس النهاردة لو البورصة نزلت تجي له جلطة، المخزن اتحرق يتسلي مكانه، يتسرق من جيبه 10 جنيه يقعد لا يتسنى قدامها، 10 جنيه هتموت. ما تصبر يا اخي، سبحان الله العظيم. ثم اوصيك بالوصية قبل الاخيرة، اوصيك بالوصية مش انت تاجر وليك معاملات وليك فلوس عند ده ومديون لده والبضاعة دي مش عارف ايه، لازم تكتب الوصية، واجب عليك. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. كذا أوصيك حبيبي في الله أن تبحث عن المشاريع التي تنفع المسلمين. طلعت على المعاش خدت لك 70,000 جنيه، عايز أعمل مشروع وتاجر، هتعمل إيه؟ هعمل أعمل إيه؟ أعمل صالة كافينت. العالم يلعبوا أتاري ويخشوا على النت ويجيبوا صور عريانة وطول النهار طخ طخ وخلاص. اعمل حاجة تنفع الأمة يا أخي. هفتح قهوة هي ناقصة. اعمل حاجة تنفع المسلمين. التاجر المسلم بيحط ماله وبيتاجر بيه مع ربنا أصلا. شوف المصلحة إيه، شوف الحتة محتاجة إيه، مش مهم الربح. الربح وإن قل سيبارك ربنا فيه. الوصية الأخيرة خالص خالص، أوصيك حبيبي في الله إن كان لك عند آخر مال أوصيك بحسن الطلب. طبيعي التجار بيجيب بضاعة بالقسط وبيبيع أحيانا بالقسط وبتاع، معاملات ليه وعليه، كل تاجر له وعليه. أوصيك أن تؤدي الذي عليك في الموعد وأن تحسن طلب الذي لك. اطلب في لين ورفق، اختر الوقت المناسب فلا تطالب مدين في حال مرض أو إعصار. إذا وجدته معسر فنذرة إلى ميسرة كما قال ربنا عز وجل. هذه وصايا سريعة قلناها بسرعة لإخواننا التجار، لو عملوا بها فهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث مرة تانية، روى الإمام البغوي في كتاب شرح السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. هسيبكم ومش هجاوب على أسئلة إن شاء الله. هنستأنف مع إخواننا من يوم السبت الجاي، يعني إن شاء الله أنا بكرة أوصيكم كل الحضور الأول أن يصلي الجمعة هنا. في أخ فاضل هيجي هنا الأول مرة، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، نحسبه على خير ولا نزكيه على الله. إن شاء الله هتدعي لي إن شاء الله. في أخ فاضل محترم هيجي يخطب الجمعة غدا هنا مكاني، فأوصيكم بالحضور له إن شاء الله.